هو هيك رأيه، لأنه صعب يعني تحقيق الشروط الشرعية المطلوبة في ظل الانتخابات والفوضى التي تعم من خلالها. لا هذا لا يقال، لا يقال، لا هذا لا يقال، لأنه نحن أصل مسألة انتخاب الرجال فضلا عن النساء في الأصل نحن غير موافقين عليها. صحيح. طيب لكننا نقول من باب أخف الشرين، من هذا الباب قلنا ما قلناه بالنسبة للنساء واشترطنا ما اشترطناه، وهذه الشروط هي ليست خاصة بمثل خروج الانتخاب. أيوة. فهذا يعني لأي خروج كان. جميل. يعني إذا خرجت المرأة إلى الشارع، إلى السوق، بل إلى المسجد، لا بد من هذه الشروط. فإذا كان هناك بعض النساء أو كثير من النساء أو أكثر النساء لا يلتزمن هذه الشروط، فذلك مما لا يجيز لنا أن نغير الجواب، لأن الأكثر من النساء لا يطبقن هذه الشروط. نعم نعم. فما معنى حين ذاك تغيير هذا الرأي؟ نعم. أنا أخشى ما أخشى أن هذا الاقتراح ولا مؤاخذة أثر من آثار موقف الشيوخ النجديين من التشدد تجاه المرأة في وجهها وكفيها. ونحن نرى نساء النجديات المتعصبات تعصبا لمشايخهن يخرجن، وقد يبدو منهن ما لا يجوز بالإجماع. صحيح. فهل نقول لا يجوز لهن الخروج مطلقا؟ نعم نعم شيخنا، سبحان الله، أمس اتصل بي أحد الإخوة من بريدة. نعم. القصيم. اي نعم. ولكن يبدو لي أنه سلفي وليس حنبليا. ما شاء الله. اي نعم. فمن ضمن الأشياء اللي بقولها، قال هنا يعني معظم أهل القصيم مش راضين عنكم على انهم يعني يحبون كتبكم وكذا. بقول عجيب، كيف هذا؟ قال لانه الى الان ما في كتب نشرتوها لكتب ائمة الدعوة. سبحان الله، لما احنا نتكلم عن ابن تيمية والامام احمد وكذا، اليس هؤلاء ائمة الدعوة؟ لكن بارك الله فيك، نحن ننشر امام الائمة. الله اكبر، عليه الصلاة والسلام. الا يكفيهم؟ الله اكبر، الا يكفيهم. جزا الله خير. قال هؤلاء يعني حنابلة وكذا وما يرضون بهذا الامر وما ادري ايش. الله يبارك فيه. الله المستعان. اكثر من امهاله. الله يجزيكم الخير. طيب شيخنا، انا اقول شيء هنا بس من باب يعني الايضاح والاقتراح. طبعا قد يقبل ولا يقبل. تفضل يا اخي. الان لما شيخنا قلت يجوز لهن الخروج بالشرط المعروف في حقهن، وهو ان يتجنببن الجلباب الشرعي ولا يختلطن بالرجال، هذا اولا. نعم. ثم أن ينتخبنا من هو الأقرب إلى المنهج العلمي الصحيح من باب دفع المفسدة الكبرى بالصورة كما تقدم. طيب. طبعا الكلام واضح شيخنا، لكن هنا ثم مثلا بنحط بين معترضتين على فرض وقوع مثل هذه الانتخابات مثلا، أو على فرض أن يدخل أحد على مخالفتنا له أو شيء من هذا، يعني من باب التوكيد حتى لا يظن ان هذا السؤال غير متصل بالذي قبله، حيث قلتم قبل ذلك بانه احنا لا ننصح احدا من اخوان المسلمين ان يرشح نفسه. والله يا استاذ، هذه التحفظات ما لا نهايه. ما لا نهايه. دام موجود القيد هذا. نعم.